قال عويد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يزيد بن رومان. يزيد بن رومان مولى آل الزبير بن العوام، أحد المتقنين من الفقهاء والمحدثين والقراء والعباد من آل المدينة، مشهور من المحدثين، كان ثقة كثير الحديث، ثم هو أيضا من القراء في أهل المدينة، هو من شيوخ نافع القارئ أحد العشرة، شيخ ورش. أنت تقولون ورش عن نافع، نافع هذا تلميذ ليزيد بن رومان، ولذلك كان نافع بن جبير يجعل يقيم يزيد بن رومان إذا صلى على بجانبه حتى إذا أغلق عليه في القرآن غمزه فيفتح عليه، ومات رحمه الله سنة 30 ومئة في قول الأكثر، وقيل غير ذلك. نعم.